جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا احتال شخص على آخر وأخذ أمواله فهل الأفضل أن يصبر أم يطالب بحقه لأنه على بينة على غشه؟ هذا كما ذكرت فيه تفصيل. إذا كان الرجل له مال كثير وعفى وصفح، وخاصة إذا كان الذي أخذ فقيرا، وقل لعل الله عز وجل أن يعفه بهذا المال ونصبر عليه، فهو مأجور، ولعل الصبر والعفو هنا أفضل. وأما إن كان ماله قليل أو احتال رجل على ماله الذي لربما ليس عند أولاده بعده إلا هو، كأن يحتال على بيته وعلى مزرعته وليس عند أبنائه إلا هذا، فالذي ينبغي هنا المطالبة بالحق، لأن أثر هذا كبير على الذرية وعلى الأبناء. وهذا كما ذكرت، العفو ليس دائما هو الأفضل، فقد يكون الأفضل أحيانا المطالبة بالحق، هذا فيه تفصيل يطول، وأحيانا يكون الأفضل هو العفو. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل تدخل في نية شرب زمزم أن يدعو الإنسان بذهاب الأشياء أو الأمراض المعنوية والحسية أم فقط المعنوية؟ إن شاء الله ينفع من كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وما ذكرناه خاص بالشفاء من الأمراض، فإنه في كل شيء. ومن الأمور العجيبة أن بعض العلماء شربه بطلب العلم، كما ينقل عن ابن حجر أنه شرب ماء زمزم بعلم الذهبي فرزقه الله علم الذهبي. وهكذا بعض أهل العلم يشرب ماء زمزم بنية طلب العلم وبنية زيادة الإيمان، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عام يدل على أن الإنسان ينتفع بهذه النية في شرب زمزم. حتى إن أحد الإخوة الأفاضل ذكر لنا أمرا عجيبا في شرب زمزم، يقول: أحيانا عندما نكون خاصة في وقت الزحام في المساجد في مكة والمدينة، ويصيب الإنسان بشرب الماء يعني نوع من الحاجة للذهاب إلى الحمام، تكون دورات المياه ممتلئة ومزدحمة والصلاة قريبة، يقول: فنشرب ماء زمزم فيذهب الذي نجد. هذه من الأمور العجيبة، وتدل أيضا على يقين. فالإنسان إذا كان في هذه الحاجة يحتاج إلى أن لا يشرب، فإذا شرب ماء زمزم في هذه الحالة وذهب عنه يعني ما يجد من الرغبة إلى دورات المياه، هذا دليل الأثر العظيم لهذا الماء المبارك. ولكن هذا يرجع إلى صدق وإلى يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قل رجل اتهمني في عرضي وديني وأنا أدعو عليه كل حين بأن يأخذ الله لي حقي، فهل هذا ينافي الصبر؟ أعد السماء. يقول رجل اتهمني في ديني وعرضي وأنا أدعو عليه كل حين بأن يأخذ الله لي حقي، فهل هذا ينافي الصبر؟ هذا لا ينافي الصبر، لأن من دعا انتصر، ولكن ينبغي الحذر من الدعاء بظلم وبغي، فمن أراد أن يدعو فليدعو بدعاء لا يحكم فيه على ربه، لأن بعض الناس كأنه قاضي، يقول: إن فلان ظلمني فأسألك اللهم أن تفعل به كذا وكذا، وإنما قل: اللهم انتصر لي. فإذا دعوت بهذا فهذا الدعاء في مقام التظلم وفي مقام أيضا الإنصاف، والله عز وجل هو الأعلم. ولهذا كثير ما تتأخر إجابة الدعاء، أن بعض الناس يدعو على ظالمه فيحصل في الدعاء بغي وظلم، كأن يظلمه فلان ويدعو على أولاده وعلى أهله وعلى نسائه، ما ذنب الذرية والنساء والأهل؟ فهذا قد لا يستجاب له لأنه دعا بظلم وببغي. فإذا كان في هذا المقام فلا بأس، وإن عفا إن كان هذا ليس عليه ضرر متعدي، وأما إن تضرر بهذا فإن هذا من الانتصار في مقام الانتصار في من يكيد للدين ويصرف الناس عن دين الله ويؤذي المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض المشركين، والأنبياء والرسل دعوا، وكل دعاء الأنبياء هو في الانتصار في مقام الاعتداء على الدين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل، يقول: أسكن في بلد من بلاد الغرب في أوروبا، وظهر حزب سياسي برنامجه السياسي يعتمد على التضييق على الإسلام والمسلمين من خلال قوانين صعبة، فهل يجوز للمسلمين أن يصوتوا لحزب آخر كافر وهدفه مقاومة الحزب الأول الذي برنامجه ضد الإسلام أو هذا غير مباح؟ الأصل في المسلمين أن يهاجروا من بلاد الكفر، يهاجروا إلى بلاد المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة. وإذا لم يتمكنوا فنعم يشرع لهم ارتكاب خف الضررين. وأفتى العلماء الكبار في مثل هذه الحالة، إذا كان المرشح يعني كلا المرشحين لا يرتضيان في الدين ولكن أحدهما أقل شرا فلا بأس أن يصوت له من باب ارتكاب خف الضررين. وهذه قاعدة عظيمة في الشرع، أنه إذا لم يمكن تحقيق المصالح فإنه تحقق أعظم المصالح، وإذا لم يمكن درء المفاسد كلها فتدرى أعظم المفاسد. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام وفصل فيها كثيرا في كتبه، وهي مما تخفى على بعض الآن الطلبة ويظنون أن هذه مخالفات شرعية. الشرع جاء بتقليل المفاسد وتكثير المصالح، فإذا لم يمكن أن تدرى المفاسد كلها فتدرى أعظم المفاسد في مثل هذه الصورة وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حدث إخوانه بما أصابه من بلاء من فلان ليحذروه من أن يفتك بهم، فهل يعتبر هذا من التشكي؟ إذا كان القصد تحذير ليس هذا من التشكي، مثل من يتعرض لكيد أو مكر أو بغي أو ظلم من شخص، وهذا الشخص يخشى على غيره أن يتضرروا به كما تضرر فيحذرهم ويقول نالني منه كذا وكذا، فهذا إذا أراد به النصح فليس من عدم الصبر وليس من الغيبة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أعمل في شركة في دولة غير إسلامية، وأحيانا يعدم الماء ويوجد الماء على بعد كيلو واحد ولا أستطيع الخروج، فهل أتيمم؟ نعم، إذا عدم الماء أو ما استطاع الإنسان أن يصل إليه فإنه يشرع له التيمم، لكن الناس في هذا ما بين إفراط وتفريط، ما بين مشدد على نفسه وما بين متهاون قد يستطيع أن يصل إلى الماء. الماء إذا كان على بعد كيلو متر كان لديه وسيلة وسيارة فلا يعذر في هذا، وإذا كان لا يستطيع أن يصل إليه مطلقا ويشق عليه فهو معذور. إذا فقد الماء أو تضرر باستعماله يجوز له أن يتيمم. صلى الله عليكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا بعض العوام يذبحون عند القبور، قبور ما يسمون بالأولياء، فهل ذبحهم عند القبر شرك أو وسيلة إلى الشرك، مع العلم بأنهم يقولون أو بعضهم: نحن نذبح لله وجئنا نذبح هنا لأن هذا المكان مبارك لوجود قبر هذا الرجل الصالح بزعمهم فيه، فبما تنصحنا وتنصحهم؟ ننصحهم بترك هذا الأمر، هذا الأمر لا يجوز وهو محرم، ولو أرادوا بذلك أن يذبحوا لله، فالذبح لله لا يجوز في مكان محرم كالذبح عند القبور، لأن هذا ذريعة إلى تعظيم القبور ذريعة إلى أن يقلدهم الناس فيذبحوا لأصحاب القبور. وهذا الفعل فيه تفصيل، فإذا كانوا يذبحون لأصحاب القبور ويتقربون إليهم بهذه القرابين فهذا شرك أكبر، سواء كان هذا الذبح عند القبر أو في مكان بعيد. وإذا كانوا يذبحون لله عند القبور فهذه بدعة، إذا أرادوا بهذه الذبيحة التقرب لله كأن يطعموا المساكين ولكن يذبحون عند قبر فلان يقولون من أجل البركة فهذه بدعة ويعني ذريعة إلى الشرك. فعلى كل حال هذا الأمر لا يجوز. وأنصح يعني هؤلاء الطلبة وطلاب العلم الذين يسألون أن يزيلوا الشبه عن هؤلاء وأن ينصحوا لهم وأن يصبروا على دعوتهم حتى تزول هذه المنكرات من بلاد المسلمين. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يعمل أكثر من عمره لشخص واحد؟ نعم، يجوز له أن يعمل أكثر من عمره، سواء كان في يعني سنوات أو في سنة واحدة. ولكن الذي ينبه إليه تكرار العمرة من مكة من التنعيم أو من غيره هذا خلاف السنة، وإنما العمرة الصحيحة أن يؤتى بها من الميقات. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نرجو منكم إعادة قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهجر إذا زاد قتل، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم، ذكر الإمام ابن القيم أن الهجر وسيلة شرعية للإصلاح والمقصود به التأديب، فذكر أنه إذا زاد قال وهو كالدواء، قال الهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. وهذا من أجمل ما قيل في ضابط مدة الهجر عندما يوصف بأنه كالدواء. معروف الآن ما في أحد الآن يستخدم دواء يقول آخذه بالطريقة التي أراها، وإنما يرجع إلى الطبيب. حتى من نسي الجرعة يتصل بالطبيب، كم آخذ من هذا الدواء وفي أي وقت آخذ وما مقدار الكمية التي آخذها من الدواء، لأن هذا مما شاع بين الناس أن هذا الدواء لربما كان سما قاتلا إذا أسيء في استخدامه. وإذا لم يحصل تناول المطلوب منه لم ينتفع المريض به. فهذا من أجمل ما قيل في الهجر ومدة الهجر، قال أنه كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: في الحديث جاء في الحديث أن من يربي كلبا ينقص من أجره كل يوم قيراط، فما ضابط القيراط هنا، وهل يجوز وضع الكلب للحراسة؟ القيراط يرد كثيرا في النصوص، وقيل هو الأجر العظيم، وقيل أنه لا يعلم قدره إلا الله، وقيل أن القيراط بحسبه. وجاء أيضا في صلاة الجنازة أن من صلى عليها وتبعها كان له قيراطان كمثل أحد، وهذا الدليل على عظم القيراط في الأجر. كذلك إذا جاء الوعيد أنه ينقص قيراطا فهذا يدل على عظم الوزر الذي يحصل لمن ربى الكلب. وتربية الكلب مباحة في بعض السور إن كان للصيد أو للحراسة، ومحرم إن كان لغير ذلك، وخاصة إذا صاحب هذا التشبه الآن بالكفار. الآن في المدن وفي هذه البيوت الآمنة تجد بعض المسلمين يربي الكلاب تشبه بالكفار، لا حراسة ولا صيد، وإنما هو تشبه بالكفار، يتشبه بهم ويقود كلبا بجانبه وهو مسلم. ورأينا هذا للأسف في هذه الأماكن الطيبة، وإن كان هذا بحمد الله في حكم نادر، لكنه قد يوجد من بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول. فكيف مسلم يعني يربي كلبا في بيته، وبعضهم يبالغ فيها كما يبالغ الكفار، حتى يقولون الآن هناك صيدليات للكلاب، شامبو للكلب ودواء للكلب وطعام للكلب وصابون للكلب وفرشة للكلب. فسبحان الله، أقول دائما من حكمة الله أن هؤلاء الكفار لما أعرضوا عن دين الله سخرهم لخدمة الكلاب. والله هذه عبرة وموعظة. من أعرض عن دين الله وعن عبادة ربه سخرهم الله عز وجل لخدمة الكلاب. ورأينا مرة في أوروبا رجل يخرج في الليل معه كلب، فقلنا لما؟ قال يخرج حتى يبول الكلب ويرجع، يخرج في خدمة الكلب حتى يبول ويعيده. يعني أي ذل هذا! الأصل في الكلاب أنها في خدمة الناس، فهم الآن في خدمة الكلاب، وبعضهم يوصي بماله لكلب وآخر لقطة. فهذا مما يدل على المسخ، يعني في عقول هؤلاء وفي تصرفاته. ومن المؤسف أن بعض المسلمين الآن يتشبه به، الآن المسلمون يضحكون من هذه الأشياء، بعض المسلمين يتشبه به. فكيف يحصل هذا الأمر؟ مسلم شرفك الله بهذا الدين، والمسلم يحرص على وقته، يقضي وقته في كلب يقوده معه في الطرقات ويأتي في بيته، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدنا أمرنا بأن نغسله سبع غسلات، هل يستطيع أن يتوقع منه؟ فهذه من الأمور العجيبة. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل: هل الأفضل بين الأذان والإقامة قراءة القرآن أم الاشتغال بالدعاء؟ الأفضل أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة. وإذا جمع بين الصلاة والدعاء فإن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة وبين القراءة والذكر، فهذا خير إلى خير. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل إذا ذهب الشخص للصلاة في مسجد قباء فهل يلزم أن يتوضأ في البيت ثم يذهب لحصول الأجر الوارد في الحديث؟ لا يلزم، أنه جاء في الحديث: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. فظن بعض الناس أنه يلزم التطهر من البيت. قال بعض العلماء: هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأصل الذي يذهب إلى المسجد أنه يتطهر في بيته، ولكن لو توضأ في دورات المياه القريبة من المسجد، أو خرج من المسجد النبوي أو من مكان آخر، فالأجر حاصل إن شاء الله بالصلاة في مسجد قباء، ولو لم يحصل أن يتوضأ من بيته. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف تكون المعصية لمن ترك لحيته في حال الحزن؟ أنا قلت إنما الأعمال بالنيات، من أعفى لحيته لا يعفيها طاعة لله. هذه المسألة قد تخفى على بعض الناس، وبعض الناس يحذف القيود من الكلام ويبني الكلام على كلام مطلق، فيقول: من أعفى لحيته في حال المصيبة فهو آثم. أنا لم أقل هذا، وإنما أقول: من أعفاها متسخطا، يعني إذا زالت المصيبة وذهب الحزن رجع لحلقه، وإذا جاءته مصيبة أعفاها. إذا سألته تجد أنه حزين، لا يقول تبت إلى الله، وإنما لا يتركها ولا يحرقها إلا تسخطا. وفي مقابل هذا يهمل نفسه في كل شيء، حتى في اللباس وفي غيره، فهذا لا شك أنه متسخط، فهذا آثم ليس بإعفائها ولكن بإعفائها تسخطا. ولو حلقها فهو آثم بحلقها، ولو أعفاها توبة إلى الله وإنابة فهو مأجور. ولا يتعجب من هذا، الصلاة التي هي أفضل العبادات قد تكون شرك. الصلاة هذه التي نؤديها قد يشرك بها الإنسان، فتراه مصليا وهو مشرك. والصدقة وغيرها، ما الذي ميز الشرك على العبادة؟ النية. فكيف تتعجب أن إعفاء اللحية قد يكون معصية؟ إذا أعفاها تسخطا، وإذا أعفاها رياء أيضا فهو آثم بإعفائها، لم يعفها لطاعة الله عز وجل، وإنما رياء وسمعة أو تسخطا أو تشبه ببعض الكفار. بعض الشباب الآن يقولون يعفون لحاهم، لما؟ تشبه ببعض الكفار. بعض الكفار يعفون ويعفون، يترك شعوره كلها، الشانب والرأس واللحية، ويهمل نفسه في كل شيء كما يفعل الكفار. هذا كيف يؤجر؟ هذا متشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قاعدة عظيمة، قال: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، بحسب النية التي تبعث على العمل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان في الصلاة فرضا أو نفلا ومر أمامه أحد فهل يعتبر هذا قطعا للصلاة؟ نعم، المرور بين يدي المصلي إذا كان في المسافة التي تقطع فيها الصلاة فهذا قطع للصلاة، لكن قطع الصلاة له مرتبتان: مرتبة تنقص من أجرها، ومرتبة تذهب بأصل الأجر. فمرور المرأة والكلب الأسود وهذه الأمور تنقص تذهب بأجر الصلاة، وخلاف بين العلماء، وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة تبطل بذلك، وأن الصلاة إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود فإنها تبطل بذلك وعليه أن يعيد صلاته. وأما مرور الرجل يعني بين يدي المصلي فإنه ينقص من أجره ولا تبطل الصلاة بذلك، وهذا المرور بين يدي المصلي محرم في كل مكان حتى في الحرم. بعض الناس يمر ويقول: أنت في الحرم، أنت في الحرم، هذا مذهبك. مذهبني مذهبي أنا لا أرى المرور بين يدي المصلي. فبعض الناس له مذهب يلزم الناس به، وليس هناك مذهب ولا فقه، ولكن يقلد بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لوقف 40، ولم يستثني. وأولى ما يدخل في هذا هذه المساجد العظيمة، فمن كان يصلي إلى سترة لا يجوز المرور بين يديه، وإذا كان هناك طريق آخر فلا يجوز المرور بين يديه، خصوصا هذه المساجد التي لها أبواب كثيرة وهي واسعة، بل يكون المرور لربما كان أشد من غيرها لعظم حرمتها ولأن الأمكنة واسعة، بخلاف بعض المساجد ليس المسجد إلا باب واحد، شخص يصلي على الباب ماذا يفعل به؟ أما هذه أبواب كثيرة تستطيع تخرج من باب آخر أو من طريق آخر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لمسلم أن يبني معابد الهندوس أو يشارك في بنائها ويأخذ على ذلك الأجرة وهو لا يجد عملا سوى ذلك، وما حكم المال الذي أخذه عن هذا العمل؟ ما وجد عمل إلا يبني معابد الهندوس، يعني سبحان الله، يعني ما وجد من الأعمال إلا هذا، لماذا لا يبني البيوت؟ لماذا لا يبني المنشآت المباحة؟ هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز إنسان أن يأخذ مالا على بناء المعابد لغير الله. وأما بناء بيوت للكفار يسكنون فيها فهذا لا بأس به، لأن البيوت يسكن فيها. وأما بناء معابد لغير المسلمين يعبدون فيها غير الله فلا يجوز أن يعين عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل عند ذكر أقوال العلماء في مسألة ووجدت قولا لعبد القادر الجيلاني رحمه الله وأبي يزيد البسطامي ونحو ذلك ونحو هؤلاء، فهل تذكر أقوالهم مع العلماء أم يستغنى عنها؟ إذا كنت ممن يميز بين الحق والباطل فخذ الحق مما جاء به، وإذا كنت لا تميز فأنا أنصح أن لا يؤخذ من أقوال هؤلاء وما ينسب إليهم، لأن هناك شطحات، هناك عبارات مجملة لهم ولا يتنبه لمقصودهم أحيانا، خصوصا أبو يزيد فلديه أقوال عظيمة. وأما عبد القادر الجيلاني فهو أقرب بكثير من أبي يزيد، ولكن هناك عبارات وإجمالات قد لا يتنبه لها بعض من لا يعرف أحيانا مقصود هؤلاء. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يقول: أنا لا أعفي لحيتي لأن بعض الكفار يرخون لحاهم، فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب من وجوه: الأمر الأول أكثر الكفار يحلقون، لماذا تأخذ بفعل الأقل؟ أكثر الكفار الآن يحلقون. الأمر الثاني أن السنة والدين استقر على هذا الأمر، فالأصل الذي شرع من أجل إعفاء اللحية هو عدم التشبه بالكفار، واستقر الدين على ذلك، فلم يجعل لنا أن يقال أن ضابط الأمر خالف الكفار، وإنما قال أعفوا اللحى، فأمرنا بمخالفتهم وأمرنا بإعفاء اللحية. ثم يكفيك فعل العلماء، العلماء الآن ما عرف عالم على استقامة وحرص على الخير إلا وهو يعفي لحيته، وما حلق لحيته إلا إنسان عاصي أو مشتبه عليه. فيجب عليك أن ترجع إلى أهل العلم إذا اشتبه الأمر. وبعض الناس يقول هذا عن هوى، هو يعلم أن حلق اللحية محرم لكن كأنه يبرر لنفسه، وهذا أخطر. كون إنسان يعصي ويقول هذه معصية خير من أن يبررها ويقول لا فعلي هو الطاعة وأنتم مخالفون بإعفاء اللحية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة على المقابر أو للميت؟ أعيد. ما حكم قراءة الفاتحة على المقابر أو للميت؟ ما تقرأ الفاتحة على المقابر ولا للميت، هذا غير مشروع، وإنما يدعى للميت، الميت يدعى له ويتصدق عنه. نعم. قل السائل: مع زحام الحرم فتمر المرأة من أمام الرجل وهو يصلي، فما حكم ذلك؟ المرأة تقطع الصلاة إلا في حالة شديدة مثل ما يحصل في المسجد الحرام في الطواف زحام شديد، فهذه ضرورة. وأما إذا كان هناك متسع أو مكان ويمكن للرجل أن يصلي ويتجنب مرور النساء فإنه يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وإذا مرت المرأة بين يديه عليه أن يعيد الصلاة احتياطا. نعم. قل السائل: هل تصح هذه المقولة: سأخذ حقي ولو بعد حين ولكن الآن لا أستطيع لسبب، فهل يعد هذا من الصبر مع احتسابه لهذا الضرر؟ هذا كلام مجمل. إذا كان يقول سأخذ حقي ولو بعد حين أن الله سيعطيني حقي، هذا صحيح. وإذا كان يقول هذا على سبيل التهديد، هذا له جانب آخر. هذا الكلام مجمل، لا يدرى ما الذي يقصد قائله. قل السائل: ما العلاقة بين اقتران التقوى والصبر في كل ما سبق؟ لعظم الجمع بين الأمرين، لأن تقوى الله عز وجل